اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: الله أعلم بمراده به. والقرآن المجيد الكريم: ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل أقسم بالقرآن، وإن جواب القسم محذوف. تقديره ماذا؟ تقديره ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو قال المجيد الكريم، ومن معاني المجد ماذا؟ السعة. يعني من أسماء الله عز وجل أنه مجيد، ومن أسماء القرآن أو من أوصاف القرآن أنه مجيد. والمجد في لغة العرب يدل على السعة، السعة واسع جدا. ما معنى المجيد؟ المجيد من أسماء الله عز وجل، إذا كان اسما لله فهو من الأسماء الجامعة التي تجمع كثيرا من الأسماء والصفات. فالمجيد يعني ماذا؟ يعني اجتمع له كل صفات الكمال، اجتمع له كل صفات الكمال. وسمي القرآن مجيدا لأنه اجتمع له من العلوم والكمالات ما ليس في كلام البشر. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، رسول من أنفسهم ينذرهم يخوفهم بالنار بعد البعث. فقال الكافرون هذا الإنذار شيء عجيب. إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهم على الوجهين كما مضى معنا كثيرا في ثلاث أوجه في القراءات عند تتابع الهمزتين، إذا متنا وكنا ترابا نرجع، هذا استفهام سؤال، ذلك رجع بعيد في غاية البعد، في غاية البعد أننا إذا كنا ترابا نرجع. فكيف أجابهم الله عز وجل؟ قال: قد علمنا ما تنقص الأرض تأكل منهم وعندنا كتاب حفيظ. هو اللوح المحفوظ فيه جميع الأشياء المقدرة. فهم لم ينكروا قدرة الله عز وجل على إعادة خلقهم خلقا آخر، إنما أنكروا قدرة الله عز وجل على إعادة بعثهم بأعيانهم، على إعادة بعثهم بأعيانهم وبصفاتهم وبخصائصهم التي كانوا يختصون بها في الدنيا. فالله رد عليهم بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يعني لو تفرقت أجزاؤهم في الأرض فذهبت في حجارة أو ذهبت في تراب أو ذهبت في أماكن متفرقة من الأرض، الله عز وجل يجمعها. بل كذبوا بالحق بالقرآن لما جاءهم، فهم في شأن النبي والقرآن في أمر مريج. مريج يعني مضطرب مختلط، ها؟ مثل قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، أي خلط البحرين. نعم، فالمرج الاضطراب والاختلاط. قالوا مرة ساحر وسحر، يعني قالوا محمد ساحر عليه الصلاة والسلام والقرآن سحر. وقالوا مرة شاعر وشعر، ومرة كاهن هو كاهن والقرآن كهانة. أفلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم متفكرين، يعني حين أنكروا البعث أفلم ينظروا إلى السماء كائنة فوقهم كيف بنيناها بالعمل وزيناها بالكواكب وما لها من فروج، أي شقوق تعيبها. الفروج جمع فرج وشق. والأرض معطوف على موضع إلى السماء كيف مددناها. لماذا قال على موضع؟ نعم، لأن موضع إلى السماء في محل نصب على المفعولية، ينظر إلى السماء والأرض. نعم، فهي مجرورة بحرف الجر لكنك تستطيع أن تقول إنها مفعول به في المحل. والأرض معطوف على محلها، على موضعها، على محلها. كيف مددناها؟ أي دحوناها على وجه الماء. والدحو، نعم، قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. الدحو فسره الله في الآية التي بعدها هو إخراج الماء والمرعى منه، أن يجعلها مهيئة لإخراج الماء والمرعى منها. وألقينا فيها رواسي أي جبالا تثبتها، وأنبتنا فيها من كل زوج أي صنف ونوع بهيج يبهج به لحسنه. يبهج به يعني يسعد به، يفرح به. تبصرة مفعول له، مفعول لأجله. يعني لماذا أنبتنا فيها من كل زوج؟ لماذا بلدناها تبصرة؟ أي فعلنا ذلك تبصيرا منا وذكرى، أي تذكيرا لكل عبد منيب رجاع إلى طاعتنا. دحوناها نعم، الدحو البسط، والبسط أيضا يقتضي منه ماذا؟ يقتضي منه إخراج الماء والمرعى. البسط هو الاستواء، لأن الأرض، وقال بعضهم الدحو أن يجعلها على شكل الدحية وهي البيضة، والتفسير الأظهر والتفسير الأول أن دحاها بمعنى بسطها وأخرج منها ماذا؟ الماء والمرعى، جعلها مهيئة لإخراج الماء والمرعى. ونزلنا عندما يتهموا بسحر ساحر وبسحر أفلا ينظرون إلى السماء عشان يتهم بسحر؟ لا لا، لأن قبل ذلك الآيات تتكلم عن إنقال البعث، يعني مناسبة الانتقال إلى النظر إلى السماء أن خلق السماء أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى في آيات أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات أكبر من خلق الناس، فالله استدل بالبعث بأدلة في القرآن، منها ماذا؟ الاستدلال بخلق الأعظم على خلق الأدنى، هم ينكرون البعث، ينكرون عادة الأجساد بعد الموت، فالله استدل عليهم بماذا؟ بخلق السماوات والأرض، لأن خلق السماوات أعظم من خلق الناس، هذا مناسبة الانتقال إلى الكلام على خلق السماوات. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير البركة، هذا الماء، الماء الذي ينزله من السماء ينبت الله به زرعا مختلفا الألوان ويسقى بماء واحد، نفس النبات كله يسقى بنفس الماء، وهذا من قدرة الله عز وجل البالغة. فأنبتنا به أي بسببه، أنبتنا به أي بسببه جنات أي بساتين، وحب الزرع الحصيد المحصود، هو فعيل بمعنى مفعول، يعني أنبتنا به الزرع وأنبتنا به الحب الذي يحصد يجمع كالقمح والشعير وغيره من الحبوب. والنخل باسقات أي طوالا حال مقدرة، يعني أين العامل في باسقات؟ أين العامل في باسقات؟ أنبتنا. لماذا قلنا مقدرة؟ لأن الكون النخل باسق يكون بعد الإنبات، قلنا الحال المقدرة التي تكون بعد زمن عاملها، لأن النخل أول ما ينبت لا يكون باسقا، يأخذ زمن حتى يكون باسقا، حتى يكون طويلا. لها طلع نضيد، ما هو الطلع؟ الطلع هو الثمار، الثمار طلع الشجر أي ثمارها. نضيد أي متراكب بعضه فوق بعض، من الفعل ماذا؟ نضد. ما معنى نضد؟ أي رتب. وسميت المنضدة منضدة لأنك ترتب عليها الأشياء، لأنك ترتب عليها الأشياء، فطلع النضيد يعني ماذا؟ مرتب متراكم بعضه فوق بعض، ترى التمر مرتب بعضه فوق بعض. رزقا للعباد مفعول له، يعني لماذا أنبتنا رزقا للعباد؟ وأحيينا به بلدة ميتا، يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني كلمة ميت وزن ميت يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول رجل الميت وامرأة الميت. كذلك أي مثل هذا الإحياء الخروج من القبور، فكيف ينكرونه؟ والاستفهام للتقرير، والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. إذن هذه الآيات ذكرت دليلين على البعث، ما هما؟ دليلين عقليين على البعث. الدليل الأول دليل خلق الأعظم وخلق السماوات الذي يقدر على خلق الأعظم قادر على خلق الأدنى، وهذا الدليل الثاني إخراج النبات من الأرض، وهذا الدليل كثيرا ما يتكرر في القرآن، دليل الإنبات. كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيث الفعل لمعنى قوم، لأن قوم معناها جماعة، قوم معناها جماعة، فكانوا قال كذبت جماعة. وأصحاب الرس قال هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام، ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان وقيل غيره، الله أعلم بهذا. وثمود قوم صالح، وعاد قوم هود، وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة أي الغيضة قوم شعيب، والأيكة والغيضة هي الشجر الملتف. وقوم تبع هو ملك كان باليمن، أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه. كل من المذكورين كذب الرسل كقريش فحق وعيد، يعني وجب نزول عذاب على الجميع، وجب نزول العذاب على الجميع. الصف حق وعيدي وحذف الزياء للتخفيف، فلا يضق صدرك من كفر قريش بك. نعم، أفعينا بالخلق الأول أي لم نعي به فلا نعي بالإعادة، الفعل هو عيا يعني تعب، يعني لم نتعب بالخلق الأول خلق الإنسان من العدم، بل هم في لبس من خلق جديد، بل هم في لبس أي في شك من خلق جديد هو البعث. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم حال بتقدير نحن، يعني نحن مبتلأ ونعلم خبر والجملة حال، يعني خلقنا الإنسان عالمين. ما مصدرية توسوس تحدث به، يعني ولقد خلقنا الإنسان ونعلم وسوسة، لأن ما مصدرية فما مع الفعل تكون مصدرا، ما توسوس به الباء زائدة، يعني إذا قلت إن توسوس معنى تحدث ستكون الباء زائدة، لأن الفعل حدث يتعدى بنفسه، يعني ما حدثته نفسه، حدثته نفسه تكون باء ماذا زائدة. أو إن قلت إن الفعل توسوس على حقيقته ليس مضمنا معنى الفعل حدث ستكون الباء للتعدية، نعم لأن الفعل وسوس لازم ويتعدى بالباء، يتعدى بحرف الجر. والضمير به للإنسان، يعني توسوس به للإنسان نفسه، يعني نعلم ما توسوس نفسه به أي بالإنسان، ونفسه فعل توسوس. توسوس أيضا يكون بإلى، وسوس إلى الشيء، تعدى بالباء وتعدى بإلى نفسه. ونحن أقرب إليه بالعلم، نعم نحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. قال بالعلم حتى يعني ينفي مخالفة الله عز وجل للمخلوقين، ومفهوم أن نقول بالله عز وجل بالعلم، نعم. قال الإضافة للبيان، معنى للبيان يعني حبل أعم. أولا ما هو الوريد؟ الوريد يقولون هو العرق الذي يوصل الدم، نعم، من الجسم إلى القلب، من الجسم إلى القلب. والوريد مشتق من الفعل ورد، ورد يعني ماذا؟ أتى، كأن الدم يأتي فيه من الجسم إلى القلب، نعم. فقوله الإضافة للبيان يعني أن الحبل أعم من الوريد، فأضيف إلى ما يخصصه، أضيف الحبل إلى ما يخصصه الوريد. واضح هذا؟ الحبل هو الوريد، الحبل هو الوريد. يعني عندما نقول مثلا ها الإضافة للتبيين يكون المضاف أعم من المضاف إليه، فالحبل هذا قد يطلق على الوريد، وقد يطلق مثلا على الشريان، وقد يطلق على أشياء أخرى. فلما أضفناه للوريد علمنا أن ماذا؟ أن هذا الحبل مختص بماذا؟ مختص بالوريد، نقصد نوع معين من الحبال هو حبل الوريد، نعم. هذا معنى قول الإضافة للتبيين، التخصيص يعني. طيب، قال والوريدان عرقان بصفحتي العنق، هذا وهذا، جانبي العنق، نعم، ويسمان أيضا ودجين. إذ ناصبه أذكر مقدرا، يعني أذكر إذ يتلقى، نعم. ونحن أقرب إليه بالعلم، منين علمنا بالعلم؟ من نفس الآية أم جيد من أخرى؟ جيد. الله عز وجل ذكر لنا في آيات كثيرة أنه مستوى على العرش بائن من خلقه، صحيح؟ قال الرحمن على العرش استوى، نعم. ومعية الله عز وجل، معية الله عز وجل وقربه معية وقرب حقيقيين، ليس مجازيين، ليس مجازيين، لأن أهل البدع يقولون أنتم تؤولون آيات المعية وتقولون هو معكم أينما كنتم أي معكم بعلم، وهذا تأويل، وهذا باطل، هذا ليس تأويلا، لأن المعية لا تقتضي المخالطة والممس، بل معية كل شيء ما يناسبه. ألا ترى أنك تمشي على الأرض وتقول سرت مع القمر والقمر في السماء وأنت على الأرض؟ فهذا ليس تأويلا، هذا ليس تأويلا، بل لفظ المعية يحتمل الملابسة والمخالطة، تقول جلست مع أخي في الفصل، هذه مخالطة وملابسة، ويحتمل عدمها، فهو لفظ مجمل يعرف معناه بحسب ما يضاف إليه. فإذا أضيف إلى الله عز وجل علم أنها معية لا تقتضي المخالطة والملابسة، لأن الله عز وجل بائن من خلقه مستوٍ على عرشه، نعم. فإذا تفسير أهل السنة لآيات المعية ليس فيه تأويل، بل هو تفسير للمعية بأحد معانيها، واضح. ولذلك بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين مثلا في كتاب القاعدة المثلى يقول إن معية الله عز وجل بل معية حقيقية، معية حقيقية تقتضيها اللغة، وهذا المعنى صحيح. ليس مقصود معية حقيقية لا يخالطهم، معية حقيقية أنه معه وإن كان مستوٍ على عرشه، كما مثلت في قولي سرت والقمر، القمر في السماء أو سرت مع القمر وأنت في الأرض، وهذه المعية تقتضي الملابسة، نعم. فإذا علم معنى القرب هنا أنه قريب بعلمه من ماذا؟ من الأدلة الأخرى التي تبين استواءه على العرش، وأنه سبحانه وتعالى دائر من خلقه. نعم. من سياق الكلام يعني من سياق هذا الآية يتبين هذا المعنى. يتبين هذا المعنى من سياق هذه الآية لأن الله عز وجل أضاف القرب إلى نفسه صح؟ قال ونحن أقرب إليه. لو قلت ما تعطيك من الآخر، لو قلت القمر أقرب إلينا من الشمس، هل يأتي في ذهنك أن القمر قريب يعني معنا في الأرض؟ لا يأتي في ذهنك. عندما تقول الله أقرب إلينا من حبل الوريد، هل يأتي في ذهنك أن الله معنا في الأرض؟ تعالى الله عنها. إذا كنت عندما تقول هذه الجملة القمر أقرب إلينا من الشمس، لا يأتي في ذهنك أبدا أن القمر معك على الأرض، فكيف يأتي في ذهنك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن الله معك أو أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إلى جسمك من حبل الوريد؟ نعم. فإذا كان هذا في المخلوق يفهم أنه قرب يناسب المخلوق وهو أنه في السماء، فكيف أن القمر في السماء؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. هل يجوز أن نقول هنا أن دلالة الالتزام أو المطابقة في أي لفظ؟ بالعلم. نعم. أنه إذا كان قريبا يلزم منه أنه يكون عالما. نعم. تقول يلزم من كونه قريبا ماذا؟ أن يكون عالما. أن يكون عالما سبحانه وتعالى. نعم. فهذا يعني وهذا من جهل المتكلمين باللغة، يعني من جهل باللغة أنهم نعم يلزمون أهل السنة بلوازم لا تلزمهم، بلوازم لا تلزمهم، كإلزامهم مثلا في المعية أنهم أنتم تؤولون المعية فيلزمكم أن تؤولوا باقي الصفات، وهذا لا يلزم لأن المعية في اللغة لا تقتضي المخالطة والممس، لا تقتضي. وكذلك البينية، البينية لا تقتضي الممس. عندما يقول الله عز وجل إن قلوب العباد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقولون أنتم لا تؤولون. نعم. لأن لو لم تؤولوا يقتضي هذا الممس، نقول البينية لا تقتضي الممس، كما تقول مثلا الإسكندرية بين القاهرة والقاهرة بين الإسكندرية وأسوان مثلا، هل تقتضي الممس؟ لا تقتضي الممس، البينية لا تقتضي الممس. نعم. فهذا من جهل بدلالات اللغة. وشيخ الإسلام له كلام على هذه المسألة في رسالة اسمها الرسالة العرشية في مجموع الفتاوى في غوايات المسلم، ذكر أسامي هذا المسألة. نعم. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، قال إذ ناصبه أذكر مقدرا يتلقى يأخذ ويثبت. التلقي هو الأخذ، نقول تلقى العلم أخذه وتلقى الشيء أخذه، إذ يتلقى المتلقيان يعني يثبتون ويأخذون، أي الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله. كيف تعلم ما؟ مفعول به يتلقى، يعني يتلقون ما يعمله، يتلقون ما يعمله، يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله. عن اليمين وعن الشمال منه قعيد، أي قاعدان. نعم. ففعيل هنا نعم يصح فعيل أن يعبر به عن المفرد والمثنى والجمع. أحسنت أحسنت. والملائكة بعد ذلك على وزن فعيل فقط، قعيد أي قاعدان، يعني قول تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير هذا مفرد والملائكة جمع، قعيد أي قاعدان، هو مبتدأ خبر ما قبله. أين ما قبله؟ أين ما قبله؟ جر مجرور، يعني قعيد عن اليمين والشمال. يعني إذ يتلقى المتلقيان، الملكان الموكلان بالإنسان يتلقون ما يعمله، وهما قاعدان عن اليمين والشمال، قاعدان عن اليمين والشمال. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب، الرقيب هو الحافظ، الرقيب هو الحافظ الذي يرقب أعماله ويحفظها ويكتبها. عتيد أي حاضر. نعم. تقول هذا عتيد أي حاضر، عتيد يعني ما حاضر، غاء يعني عكس غاء لا يغيب أبدا. وكل منهما بمعنى المثنى، كل منهما يعني ما ينفذ من قول إلا لديه ماذا؟ رقيبان عتيدان. كل منهما يعني هذه الصفة لكل منهما، كل منهما في صفة ماذا؟ هذان الملكان، هذا ليس اسما للملكين، هذا صفة للملكين، يجمل اسمه رقيب وملك اسمه عتيد كما قال بعضهم. نعم. بل هاتان صفتان للملكين، كل من الملكين يوصف بهاتين الصفتين، أنه ماذا؟ رقيب وعتيد. قلنا رقيب يعني حافظ، وعديد يعني حاضر لا يغيب. نعم. لأن قد تصف الشخص بأنه حاضر دائما صح، ولكنه يغفل، كطالب الذي يجلس في المجلس ويغفل، هو حاضر كل الدرس ولكنه غفل. فكونه رقيبا، كونه عتيدا أي حاضرا، لا يلزم منه كونه رقيبا، وكونه رقيبا لا يلزم منه كونه عتيدا، قد يحضر قد يحفظ أحيانا ويغيب أحيانا صحيح. فذكر الصفتين ليبين ماذا؟ يبين سبحانه وتعالى أنه لا يغيب عنهما شيء، نعم، مما يفعله الإنسان، لأنهما حاضران في كل حال، حاضران في كل حال، لا نامان ولا يغفلان. قال تعالى: وجاء سكرة الموت، أي غمرته وشدته. السكرة الغبرة والشدة، نعم، يعني نقول غمره الموت أو غمرته الشدة، أي غبطته. بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها عيانا، وهو نفس الشدة. قال: وجاء سكرة الموت، أي غمرته وشدته، بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر، المنكر حتى يراها المنكر لها، أي للآخرة، عيانا، وهو نفس الشدة. ما هو ماذا يقصد هو نفس الشدة؟ هو يعود على ماذا؟ الحق. الحق هو نفس الشدة. ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد، أي تهرب وتفزع وتفزع. حاد أي مال، حاد يعني ماذا؟ نقول حاد عن الطريق، أي مال عنه. ها؟ ذلك الحق أي الموت ما كنت منه تحيد. ذلك الذي، ما هنا موصولة، يعني ذلك الذي كنت منه تحيد، تفزع وتهرب. ونفخ في الصور للبعث، ذلك يوم النفخ، يوم الوعيد للكفار بالعذاب، وجاءت فيه هذا اليوم كل نفس إلى المحشر، معها سائق ملك يسوقها إليه. السائق يكون أمام المسوق أم خلفه؟ خلفه. لا، أمامه قائد، أمامه قائد. تقول قادهم يعني كان في الأمام وهم خلفه، ساقهم كان في الخلف وهم أمامهم. طب لماذا الملائكة تكون خلفهم؟ حتى تراقبهم فلا يميلون يمينا أو شمالا، لا يميلون يمينا أو شمالا. مع سائق ملك يسوقها إليه، ملك يسوقها إليه، إليه الهاء ترجع إلى ماذا؟ إليه، إلى المحشر، يسوق إلى الأرض المحشر. وشهيد يشهد عليها بعملها، وهو الأيدي والأرجل وغيرها، نعم. وقيل الشهيد ملك أيضا، يعني قيل كل نفس مع ملكين، وهذا الذي أظن اختار ابن كثير على ما أذكر، أن السائق هو الملك والشهيد ملك آخر يشهد عليها، لأن الملائكة تشهد أيضا والجوارح تشهد. ويقال للكافر: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا النازل بك اليوم، فكشفنا عنك غطاءك، أي أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم. أزلنا ماذا؟ غفلتك بما تشاهده، بما تعينه اليوم، كشفنا عنك غطاءك. فالله عز وجل سمى الحياة غطاء، كما قيل: الناس نيام فإذا ما انتبهوا. فبصرك اليوم حديد. نعم، يدخل فيها أهل الكبائر، يدخلون في هذا. فكشفنا عنك غطاءك، أي أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم، فبصرك اليوم حديد، أي حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا. حديد يعني ماذا؟ حاد. وقال قرينه: الملك الموكل به هذا ما، أي الذي، هذا الذي لدي عتيد، أي حاضر. فيقال لمالك: مالك خزي جهنم، ألقي في جهنم، أي ألقي ألقي أو ألقين، وبه قراء الحسن فأبدلت النون ألفا. هذا تأويل بعيد، هو يريد أن يقول يعني أن ألقي هذا خطاب لمن؟ لوحد، مع أنه قال بألف التثنين. كيف هذا؟ قال: لأنه في الأصل تأكيد، ألقي ألقي، يعني ألقي ألقي يا مالك، ألقي ألقي يا مالك. فحذف ألقي الثانية، حذف ماذا؟ يعني ألقي أنت ألقي أنت، ألقي أنت ألقي أنت، حذف ألقي الثانية. فلما حذف ألقي الثانية عوض عن الفاعل الذي هو أنت أنت بألف الاثنين. وهذا بعيد جدا، هذا بعيد، لأنه يرى ماذا؟ يرى أن السائق هو ملك واحد والشهيد الجوارح. أما إن فسرت بأن السائق ملك والشهيد ملك، وأن الله يقول لهما، يقول للسائق والشهيد ألقيا، هذا هو الظاهر أنهما مثنى، وهذا قول أكثر المفسرين، هذا قول أكثر المفسرين. إذن هو يريد أن يقول، يريد أن يقول أن ألقيا أمر لماذا؟ للواحد، ولكن كان هناك تأكيد ألقي ألقي، فحذفت ألقي الثانية، ثم عوض عن الضميرين أنت وأنت بألف الاثنين. هذا بعيد جدا. قال في قراءة الحسن، هذه قراءة يعني ثبتت الحسن قراءة شاذة، القيان فبدلت النون ألفا. ما هذه النون؟ نون توكيد خفيفة، يمكن أن تبدل ألفا كقول تعالى كلا إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نسفعا بالناصية، فيمكن أن تقلب نون التوكيد ألفا وتكتب ألفا القيا، وهذا بعيد أيضا. فالأصل الحمد الكلام على ظاهره أنه خطاب للمثنى للملكين يعني. وقال الحاشي وقال الخليل الأول لكن الأظهر حمل الكلام، الأظهر حمل الكلام على ظاهره وعدم التأويل. نعم، هذا اختار ابن كثير، هذا القول الذي ذكرته اختار ابن كثير. قال كل كفار عنيد، القي في جهنم كل كفار عنيد أي معاند للحق، مناع للخير كالزكاة، معتد أي ظالم، مريب شاك في دينه، الذي جعل مع الله إلها آخر مبتلأ، ضمن معنى الشرط. أين المبتلأ؟ الذي. لماذا قال ضمن معنى الشرط؟ لأننا وجدنا في الخبر فاء، القيام خبر، وهذه القاعدة أن المبتلأ إذا كان اسما موصولا ضمن معنى الشرط يأتي في خبره فاء، يأتي في خبره ماذا؟ فهذا كثير في القرآن، له أمثلة كثيرة هذا منها. الذي جعل مع الله إلها آخر مبتدأ ضمن معنى الشرط، خبر فالقيام، لأن الفاء الرابطة هذه لا تأتي إلا في جواب الشرط، فلما جاءت مع الخبر فهمنا أن المبتدأ ماذا؟ ضمن معنى الشرط، لأن الذي ليست أداة شرط، الذي اسم موصول. واضح هذا؟ تفسيره مثل ما تقدم، ما هو الذي تقدم؟ ألقي ألقي، يعني يقول أن يقول القياه أيضا خطاب للمفرد، خطاب للمفرد بتقدير ماذا؟ فألقي ألقي. طبعا هذا أيضا بعيد كما ذكر، لأن الأصل في القرآن أن يفسر على الفصيح من لغة العرب والمفهوم منها، هذه القاعدة من قواعد التفسير ذكرها الشيخ السبت في كتاب قواعد التفسير، أن يفسر القرآن بماذا؟ بالمعهود من كلام العربي والمشهور منها، يعني حتى هذا لو كان وجها في اللغة لكنه ليس معهودا في طريقة القرآن أنه يأتي بماذا؟ بغير المشهور. طيب، قال فألقياه تفسيره مثل ما تقدم في العذاب الشديد، قال قرينه أي الشيطان ربنا ما أضغيته أي أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد فدعوته فاستجاب لي، وقال هو أضغاني بدعائه لي. من الذي قال؟ الكافر. لا، الكافر، الكافر قال أولا هذا، يعني الكافر قال أولا هذا، هذا في تقديم وتأخير، الكافر قال هو أضغاني بدعائه لي، الكافر يقول هذا أولا، ثم يقول القرين هو الشيطان ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد فدعوته فاستجاب لي، كما يقول الشيطان في الآخرة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم، فقوله وقال هذا من كلام الكافر. قال تعالى لا تختصم لدي أي ما ينفع الخصام هنا، الخصام الجدال، الجدال والمخاصمة، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا ولا بد منه. قدم يكون بالباء. نعم، قدم فعل هذا يتعدى بالباء، يتعدى بإلى أيضا. قدمت إليه، ما معنى قدمت إليه؟ قدمت إليه يعني أخبرته، أرسلت إليه رسولا، قدمت إليكم بالوعيد. نعم، قدم إليه بكذا، قدم إليه بكذا، يعني يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء ليس الأول، قدم إليه بكذا يعني أعلمه بكذا، أخبره بكذا. فهذا فيه دليل أن الله عز وجل أقام الحجة عليه في الدنيا، فمن لم تقم عليه الحجة في الدنيا يختبر في الآخرة، من لم تقم عليه الحجة في الدنيا ببلوغ الوعيد له على على على أسئلة الرسل يختبر في الآخرة. ما يبدل أي ما يغير القول لدي في ذلك، وما أنا بظلام للعبيد فأعذبهم بغير جرم. قال وظلام بمعنى بظلم لقوله لا ظلم اليوم، ما معنى هذا؟ قال ما يبدل يغير، واضح القول لدي أي عندي في ذلك، ما هو الذي القول الذي يبدل؟ أن الله عز وجل نعم لابد أن يعذب من أشرك به سبحانه وتعالى، لابد أن يعذب من أشرك به، والقول الذي قدم لديه سبحانه وتعالى أيضا أنه لا يعذب من لم تبلغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولذلك قال وما أنا بظلام للعبيد، يعني أقمت عليكم الحجة في الدنيا فلا ظلم لكم اليوم. قال فأعذبهم بغير جرم. قال وظلام بمعنى بظلم، لماذا قال بمعنى بظلم؟ لأن ظلام صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فلو قلنا إن المقصود نفي المبالغة قد يفهم أنه ظالم وليس شديد الظلم، ها؟ يعني عندما تقول مثلا فلان ليس علاما لكن قد يكون عالم، واضح؟ فإذا قلت إن هو يريد أن يقول يعني إذا قلت وما لا بظلام، إذا قلت إن الظلام صيغة مبالغ على ظاهرها، فهذا ليس فيه نفي للظلم الذي هو ليس مبالغ، نعم هذا كان يريد أن يقول. ولذلك قال ماذا المقصود بظلام هنا؟ النسبة. المقصود بظلام هنا ماذا؟ النسبة، بمعنى ذي ظلم. ولكن هذا ليس بصحيح، لأن العرب أحيانا تستخدم صيغة مبالغة، وهذا معروف في كلام العرب، وتقصد ماذا؟ يعني تنفي المبالغة، وتقصد نفي أصل الظلم، وتقصد نفي أصل الظلم ليس فقط المبالغة فيه. لذلك قال هنا لقوله لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، نعم كما في آية غافر، بمعنى ليست على باب صيغة المبالغة. لماذا قال هذا؟ لأنه قال لنفيت المبالغة لا يلزم من ذلك أن نفي الأصل، أصل الظلم، فهمت؟ لكن هذا معروف في اللغة العربية أنهم أحيانا ينفون الظلم المبالغة ويقصدون نفي الأصل أيضا. أيضا هناك شيء آخر ألحظه هنا، يعني وقد يكون هذا مرادا له، قال بمعنى ذي ظلم لقوله لا ظلم اليوم، لقوله ماذا؟ لا ظلم اليوم. ما معنى لا ظلم اليوم؟ لا ظلم اليوم أي يوم القيامة. هل معنى هذا أن الظلم منفي عن الله عز وجل في الآخرة فقط، أو منفي عنه في الدنيا والآخرة؟ منفي عنه في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. والأشعار ما مذهبهم في الظلم؟ مذهبهم في الظلم أن الله عز وجل لا يمكنه الظلم أصلا، لو أراد أن يظلم لا يمكنه، لو أراد أن يظلم لا يمكنه أن يظلم، نعم لا يستطيع أن يظلم، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قادر أن يظلم، ولكنه حرم الظلم على نفسه. قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حرمت الظلم على نفسي أي منعت نفسي من الظلم، فالله قادر أن يظلم، نعم سبحانه وتعالى، ولكنه لا يظلم. ووصفه بأنه قادر أن يظلم هو لا يظلم أبلغ من قولنا أنه لا يستطيع أن يظلم، نعم، لأن قولنا لا يستطيع أن يظلم كما يقول المتكلمون معنى ذلك نعم أنه لا يتأتى منه الظلم فليمدح به. لو أنت قلت إن هذا الجدار لا يظلم، هل هذا يكون مدحا للجدار؟ لا يكون مدحا، إنما يمدح الذي يستطيع أن يظلم ثم ينفع عنه الظلم، هذا هو الذي يعني يكون مدحا في حقه سبحانه وتعالى. طيب قال شيخنا، نعم، لما في منظومة ابن رسلان له عقاب من أطاعه كما يصيب من عصى ويولي نعمة. طيب هذا باطل، تقصد يعني كيف هل الله عز وجل ممكن أن يعاقب الطائع ولا يكون ظالما؟ ألا يدل هذا البيت على أن اعتقاده أن الله إن شاء يعني له أن يظلم العباد؟ لا، هو اعتقاده في الظلم ليس هكذا، اعتقاده في الظلم أن الله عز وجل لو فعل هذا ليكون ظلما، لو فعل هذا ليكون ظلما. الظلم عندهم عند الأشاعرة المتكلمين، ما تعرف الظلم عند المتكلمين؟ لا، عند المتكلمين ليس هذا، عند أهل السنة، عند أهل السنة الظلم هو وضع شيء في غير موضعه، أما الظلم عند المتكلمين هو التصرف في ملك الغيب، التصرف في ملك الغيب. هم يقولون الله عز وجل لو عاقب من أطاعه هذا ليس ظلما أيضا، هذا ليس ظلما، فهمت؟ ففي كل حال لا يستطيع أن يظلم حتى لو عاقب من أطاعه. ويستدعي ذلك بالحديث الذي عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أهل السماوات والأرض، لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فيقولون لو أن الله عذب كل الأرض لعذبهم أهل السماوات الملائكة لعذبهم ولا يكونوا ظالما. فكيف يفهم السنة هذا الحديث؟ كيف نفهمه؟ صحيح؟ قال ابن رجب في جامع العلوم لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، معناه أنه أخلاهم من توفيقه فكفروا فاستحقوا العذاب، لأن توفيقه فضل. توفيقه ماذا؟ فضل. هل يجب عليه أن يوفقهم للعمل الصالح؟ لا يجب، توفيقه فضل. ولو منع منهم الفضل لم يكن ظالما، فإذا منع منهم الفضل والهداية كفروا، ولو كفروا استحقوا العذاب. لكن ليس المعنى لو يعذبهم وهم مؤمنون، ليس هذا المعنى، لعذبهم وهو غير ظالم لهم يعني لحرمهم توفيقهم. ولكن لأن الأشاعرة ينكرون التوفيق، ينكرون الهداية بمعنى التوفيق، فهموا الحديث هذا فهم خطأ، وقالوا لا يعذبهم وهم طائعون، يعذبهم وهم طائعون، لو أنه أدخل الكافر الجنة وأدخل الرسل النار يكونوا ظالمين. عقلا لا يستحصى، نعم لا يعني عندهم عندهم عقل لا يصح، لكن الشرع ممكن لو فعل هذا عندهم ممكن. فهمت؟ عقلا عندهم هذا ممكن. ممكن ممكن عقلا ممكن على العكس عقلا ممكن لكن شرعا لا يصح، لأن الله قال لو لا يفعل هذا. فأحسنت أحسنت بالعكس عقلا عندهم ممكن لكن شرعا قالوا لا يمكن، لأن الله قال له لن يفعل هذا. فهمت؟ لكن عند أهل السنة هذا لا يمكن لا شرعا ولا عقلا. عند أهل السنة هذا لا يمكن لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا يمكن أن يعذب الله عز وجل الطاعة، لأنها حرر على نفسها، لأن الظلم عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. نعم. طيب، هو قال يوم ناصبه، يوم ناصبه ظلام، ناصبه ماذا؟ ظلام، يعني وما ناد ظلام للعبيد يوم نقول لجهنم. العامل في يوم ماذا؟ ظلام. نقول بالنون والياء، نقول ويقول لجهنم، هل امتلأت استفهام تحقيق لوعده بملئها؟ أن الله قال عز وجل في الحديث القدسي ولكل واحدة منكما علي ملؤها من الجنة والنار، عندما اقتصرت جاء حديث اقتصرت الجنة والنار، فالله عز وجل قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكم علي ملؤها. تحقيق لوعدي بملئها، وتقول بصورة الاستفهام أي جهنم كالسؤال، هو سؤال حقيقي ليس هو بصورة الاستفهام كالسؤال، هل من مزيد؟ يعني أي في لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت. نعم، يعني هو يريد أن يقول إن الله عز وجل عندما قال لجهنم أنها تجيب وتستزيد، نعم كما في الحديث الذي في الصحيحين، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، أي كفى كفى وعزتك، كفى وعزتك. فقوله هنا لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت. هذا التفسير فيه نظر، لأن هذا التفسير ماذا؟ مخالف للحديث. ويقول هنا هل من مزيد أي فيه، يعني يقول هذا الاستفهام المقصود به النفي، المقصود به ماذا؟ أن جهنم تنفي أن فيها مزيد. لا، ظاهر الحديث أنها ماذا؟ تطلب المزيد، تطلب. هذا حديث الصحيحين. نعم، يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدم وتقول قط قط، يعني كفى وعزتك. نعم، فهذا استفهام على حقيقته وليس المقصود به النفي كما قال. نعم، ما يضبط القول لدي القول لأن جهنم لأن جهنم، والقول أن الله عز وجل أيضا قضى على عباده أن لا يعذبها إلى بعد أرسال الرسل، لأنه قال قد قدمت إليكم بالوعيد، هذا قول أيضا، ها تقديم الوعيد. نعم، وزفت الجنة أي قربت للمتقين مكانا. نعم، كيف يؤولون هذا الحديث في هذا المكان؟ في صفة القدم؟ كيف أول في صفة القدم؟ ويوجد هذا الحديث. نعم، هم أول صفة القدم في الحديث تأويل أعجب من هذا، يعني هم يؤولون صفة القدم يضع رب العزة فيها قدمه، فعلى ماذا قالوا في قدمه؟ قالوا المتقدم، أي المتقدم من الكفار. ماذا يضع فيها قدمه؟ يعني يضع المتقدم من الكفار، يعني يضع أول كفار يضعون في ماذا؟ في النار. فهذا باطل، لأن الله أضاف القدم إلى نفسه، وليس من عادة الله عز وجل ومن عادة القرآن أن يضيف الكفار إليه، فإن الإضافة إلى الله لا تكون إلى إضافة وصف أو وضع التشريف. فهمت؟ وفي حديث آخر يضع رب في الصحيحين أيضا يضع رب العزة فيها رجله، نعم يضع فيها رجله. قالوا تأويلا عجيبا جدا، ذكر هذا بعض الأشاعرة، قالوا رجله مخلوقات يخلقها الله عز وجل توضع في النار ها لتمتلئ بها جهنم، وهذا باطل. هذا ليس له وجه في اللغة، وليس له وجه، قد يكون له وجه في اللغة، ها أن داود عليه أن أيوب عليه السلام كان يغتسل وهو عريان، فقر عليه رجل من جراد، رجل من جراد، جراد ذهب يعني. نعم، قد يكون له هذا وجه، ولكن إضافة القدم إلى الله عز وجل في الحديث الآخر يقصد فيه القدم، القدم التي هي القدم، لأن الله عز وجل لا يضيف الكفار إلى نفسه، فهم أول صفة الرجل لله عز وجل، فمن باب أولى أن يؤول الحديث يعني. قال وظيفة الجنة قربت للمتقين مكانا غير بعيد منهم فيرونها، ويقال لهم هذا المرئي ما توعدون بالتاء والياء في الدنيا، يعني ما توعدون وما يوعدون. نعم، هذا المرئي هو الجنة، وهذا من إكرام الله للمتقين، أن الجنة هي التي تقرب إليهم، ها تقرب إليهم، يقربها الله عز وجل إليهم إكراما لهم. هذا أي المرئي الجنة التي رأيتموها، ما توعدون بالتاء والياء، توعدون ويوعدون في الدنيا، ويبدل من للمتقين قوله لكل أواب. هذا يوم القيامة. نعم. عندما الوعد كان في الدنيا، قوله في الدنيا يعني الوعد كان في الدنيا، أنتم وعدتم بهذا في الدنيا وأنتم رأيتموه الآن يوم القيامة عندما قربت لكم الجنة. ماذا قلت؟ لماذا الشاعرون عندما يعني يؤول الصفات يجعلون إلى اللغة يقولون شغل الإسلام له كلمة في هذا في كتاب الإيمان؟ شغل الإسلام له كلمة في هذا في كتاب الإيمان. قال وطريقة أهل البدع كافة الاستدلال باللغة، عندما كان يتكلم على استدلال المرجئة بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، يعني طريقة أهل البدع الإعراض عن الحقائق الشرعية والاستدلال بالحقائق اللغوية، والمعلوم أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، بل حتى عندما يستدلون بالحقيقة اللغوية يخطئون. يعني عندما ناقشهم مثلا شيخ السنة مسألة الإيمان هل هو التصديق أم لا، قال حتى الإيمان في اللغة ليس معناه التصديق، أنكر هذا من سبعة أوجه. نعم، أن التصديق يكون بالغائب والحاضر، أما الإيمان لا يكون إلا بالغائب، هذا فرق، أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان يتعدى بحرف الجر، آمنت به وآمنت به وهكذا. يعني المهم أن حتى عندما يستدلون باللغة يستدلون استدلالات ليست بصحيحة. نعم، ولو افترضنا جدلا أن هذا المعنى الإيمان مثلا في اللغة والتصديق، فنقول إن الشرع أتى له بمعنى آخر، فالحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة اللغوية، وكذا القول في سائر أهل البدع. حتى الخوارج لهم نفس المنهج، نعم يستدلون باللغة، يستدلون باللغة، حتى الخوارج الجدد في هذا الزمان، يعني بعضهم ألف كتابا يقول إن الله عز وجل قال واسأل القرية، اسأل القرية التي كنا فيها، فمعنى ذلك عندما نقول هذه الدار دار كفر يلزم أن لا يكون أهلها كفار، لأن اسأل القرية معناها اسأل أهل القرية، فنقول دار كفر يعني دار أهل الكفر، فيكون كل دار الكفر يكون كل أهلها كفار حتى من أظهر منهم الإسلام وهكذا. هذا استدلال عجيب يعني. نعم، قال وأزلفت الجنة وقربت للمتقين مكانا غير بعيد منهم فيرونه ويقال لهم هذا المرئي ما توعدون بالتاء والياء في الدنيا، ويبدل من المتقين قوله لكل أواب، يعني هذا ما توعدون للمتقين لكل أواب، هذا بدل من المتقين بإعادة الجار. نعم، أي رجاعي إلى طاعة الله، الأواب الذي يرجع إلى طاعة الله، ها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين تغمض الفصال، يعني صلاة الضحى الذي صليت في هذا الوقت وقت شدة الحر هو أواب يرجع إلى طاعة الله بعد الانشغال بالدنيا. حفيظ أي حافظ لحدوده، حفيظ يعني ماذا، فيرجع بالطاعة وحافظ للحدود، يعني جمع بين فعل الطاعة وترك المعصية. حافظ للحدود يعني ماذا، يجتنب حدود الله وحدود الله عز وجل محارمه التي حرمها. ثم ذكر صفة أخرى لهذا الأواب، من خشي الرحمن بالغيب خافه ولم يره، وجاء بقلب منيب مقبل على طاعته، ويقال للمتقين أيضا ادخلوها بسلام، أي سالمين من كل مخوف، من كل شيء تخافونه، أو مع سلام، أي سلموا وادخلوا، يعني إما ادخلوها سلام بسلام يعني سالمين، أو ادخلوها ماذا وأنتم تسلمون، لقول تعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام، ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم الخلود الدوام في الجنة. شيخنا ما نخش يا صفة صفة لكل أواب حفيظ. قال يوم الخلود الدوام في الجنة لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد زيادة على ما طلبوا وأرادوا عملوا وطلبوا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا. قول تعالى لهم ما يشاءون فيها هذا من أعم الآيات في النعيم في القرآن، أعم الآيات في نعيم الجنة، لأن ما من ألفاظ العموم، فكل ما يشاء الإنسان في الجنة له، كل ما شاءه له. نعم، ولدينا مزيد أي مما لا يتخيله العقل، لا يتخيله العقل من النعيم الله عز وجل يعني يعرضه على عباده ويكرمهم به. وكما أهلكنا، نعم نعم، قال بعض أهل العلم المزيد هو رؤية الله عز وجل، واستدل بالحديث الذي في الصحيحين حديث صهيب أن أهل الجنة الله عز وجل يعني يريهم وجهه يوم الجمعة، ويسمى يوم المزيد، ويسمى يوم المزيد، نعم، الذي اليوم الذي يرون فيه ربهم عز وجل. وكما أهلكنا قبلهم من قرن أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا أي أمما كثيرة من الكفار هم أشد منهم بطشا أي قوة فلقبوا أي فتشوا في البلاد هل من محيص. المحيص هو المهرب. المهرب اسم مكان من حاصة يحيصه لهم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا, يعني فتشوا عن مكان يهربون فيه من العذاب فلم يجدوا. إن في ذلك المذكور لذكرى لعظة لمن كان له قلب عقل أو ألقى السمع استمع الوعظ وهو شهيد وهو شهيد حاضر القلب. فالله عز وجل ذكر شرطين للانتفاع بالموعظة. إن في ذلك أي المذكور, ما هو المذكور؟ من أول السورة حتى هنا كل سورة. إن في ذلك يعني في كل هذه السورة لذكرى أي لعظة لمن كان له قلب أي عقل. نعم, أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ألقى السمع استمع الوعظ. ما معنى ألقى السمع؟ أي استمع باهتمام, استمع باهتمام أنصت أنصت, يعني فرق بين سمع وأنصت. سمع قد يسمع بدون قصد, أما أنصت سمع بقصد. فألقى السمع يعني معناها ماذا؟ تعمد السمع أنصت. نعم عبارة ألقى السمع لماذا؟ أنصت. استمع الوعظ وهو شهيد أي حاضر القلب لأنه قد يسمع وقلبه بعيد, وقلبه ماذا؟ بعيد. فلا ينتفع إلا لمن سمع وكان قلبه شاهدا, وكان قلبه شاهدا. هذا فيه شروط انتفاع بالموعظة. قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أول والأحد وآخر والجمعة وما مسنا من لغوب تعب نزل ردا على اليهود في قوله إن الله استراح يوم السبت. وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره. هنا أمران, الأمر الأول أنه قال صفات المخلوقين, الأول هنا أن تضاف كلمة, نقول تنزه الله عن صفات المخلوقين. المفروض تضيف كلمة قبل صفات, ما هي؟ عن مماثلة صفات المخلوقين. لأن الأشاعرة يستخدمون هذا دليل التشبيه هذا أو التجسيم, فيقولون الله لا لا لا يوصف بالسمع مثلا, أو لا يوصف, هم يثبتون السمع والبصر, لا يوصف مثلا بالحكمة ولا يوصف بالرحمة, لأن هذا من صفات المخلوقين, لأن هذا من صفات المخلوقين. نقول ماذا تقصدون بصفات المخلوقين؟ هل تقصدون أن الله عز وجل لا يشترك مع المخلوق في القدر, لا يثبت قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق؟ تقصدون هذا فنقول هذا باطل. أما إن قصدتم أنه يتنزه عن صفات المخلوقين, يعني يتنزه عن مماثلة صفات المخلوقين, فهذا صحيح, لأن الله عز وجل نفى الممثلة, قال ليس كمثله شيء. نعم, لكن الله عز وجل قال في الحديث, والحديث الصحيح, إن الله خلق آدم على صورته, يعني على صفته. كيف على صفته؟ مع أنه مخلوق, يعني في إثبات السمع والبصر, كما آدم سميع بصير, الله سميع بصير. فلذلك أهل السنة يثبتون قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق. ما معنى قدر المشترك؟ القدر المشترك هو القدر الذي يفهم به الخطاب. لا تستطيع أبدا أن تفهم كون الله عز وجل حكيم أو سميع أو عليم أو رحيم إلا أو عليم إلا إذا فهمت أن هناك قدر مشترك يفهم به المراد من الصفة. عندما تقول إن الله سميع, السمع هو إدراك المسموعات, عليم العلم هو إدراك المعلومات, هذا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق هو الإدراك. ثم هناك قدر مميز, قدر مميز يعني يتميز به الخالق عن المخلوق. فسمع الله ليس كسمع البشر, وسمع وعلم الله ليس كعلم البشر. فهذا القدر المشترك هو الذي يثبته أهل السنة والذي يخرجهم من كونهم مفوضة. إذا لم تثبت القدر المشترك ستقول بالتفويض. ما هو التفويض؟ التفويض أن تثبت الصفة وتقول لا أدري معناه, الله أعلم بمعناه. تقول الله رحيم لها معنى ولكن لا نعلمه, وهذا باطل, لأن الله عز وجل لا يخاطب العباد إلا بما يعرفونه. والله أنزل القرآن عربيا, يعني إن أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا هنا لابد أن نضيف كلمة عن مماثلة صفات المخلوقين. لماذا؟ حتى نثبت أصل الصفة, وإلا ذهبنا إلى التفويض أو التأويل, وهما مسلكان المتكلمين في صفات الله عز وجل. قوله ولعدم المماثلة بينه وبين غيره, هذا أيضا من الألفاظ المجملة التي ينبغي أن ألا تثبت وألا تنفى كما قال شيخ الإسلام. يعني قول عدم المماثلة من المس من مس بينه وبين الله وبين غيره, هل يقال إن الله عز وجل مثلا عندما استوى على العرش هل يقال إنه يمس العرش أو لا يمسه؟ شيخ الإسلام ذكر قولين لأهل السنة في هذه المسألة, قول يقولون إن الله استوى على العرش ويمسه, وقول جمهور أهل السنة أن الله عز وجل استوى على العرش ونمسك عن إثبات هذه الصفة أو نفيها، لأن القاعدة أن كل ما لم يثبت ولم ينفى من صفات الله عز وجل نعم ولا ينفيه العقل لا يثبت ولا ينفى، يعني صفات النقص التي ينفيها العقل عن الله تنفى، أما الصفات التي ليست نقصا في ذاتها ولم يأتي بها نص هذه نسقط عنها لا نثبتها ولا ننفيها، كلفظ الجهة ولفظ الحيز نعم ولفظ المماسة هذه الصفات لا تثبت ولا تنفى فلا يصح لا يصح نفيها. بعضهم أثبتوا نعم بعضهم أثبت المماسة من أهل السنة لأنهم يقولون أثبت المماسة لأنهم يقولون إن الله عز وجل خلق كما في حديث ابن عمر خلق أربعة أشياء بيده، يعني خلق الجنة وخلق القلم وخلق آدم، فقالوا الخلق بيد يقتضي ماذا؟ المماس، ولكن الأول أن يمسك عنها الأول كما قال شيخ هذا ما قاله شيخ الإسلام عندما تكلم على هذه المسألة فقال لأهل السنة فيها مسلكان، مسلك إثبات أنه مستوى على عرشه بمماسة ومسلك هو السقوط عن هذا، وهذا هو الأول. كذلك شيخ ابن عثيمين عندما سئل عن مسألة السواء هل يقال إن الله يمس العرش؟ قال السؤال عن هذا بدعة نعم، فنقول إنه يستوي ولا نثبت مماسة ولا ننفيه لأن هذا قدر زائد، هذا قدر زائد على المعنى الوارد في النص. قال إنما أمره إذا أراد شيئا قال بتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين والعدم المماسة بينه وبين غيره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاصبر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون أي اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب، وسبح بحمد ربك صل حامدا، لأن التسبيح في القرآن صلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وقبل الغروب أي صلاتي الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه أي صل العشاءين المغرب والعشاء، وأدبار السجود بفتح الهمزة جمع دبر، يعني سبح بحمد ربك بعد السجود، أما بكسرها إدبار مصدر أدبر أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض، يعني سبح بحمد ربك أدبار السجود سيكون لنا التسبيح بمعنى الذكر، أما سبح بحمد ربك إدبار السجود أي بعد الفرائض فصلي والنوافل بعد الفرائض. وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا بالحمد، حقيقة التسبيح باللسان ملابسا للحمد، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. واستمع نكمل الصورة، واستمع يا مخاطب بقولي يوم ينادي المنادي، هو إسرافيل من مكان قريب من السماء، هو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء، هذا القول قول كعب الأحبار نعم، يعني هو من الإسرائيليات يروى يعني ولا يصدق ولا يكذب الله أعلم به، يقول أيتها العظام البارية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، كل هذا كلام كعب الأحبار أصلا نعم، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء نعم، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم بدل من يوم قبله، يسمعون أي الخلق كلهم الصيحة بالحق بالبعث وهي النفقة الثانية من إسرافيل، ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده، يعني يحتمل أن تكون النفقة قبل نداء الملك أو بعد نداء الملك، ذلك أي يوم النداء ويوم السماع، يوم النداء ويوم السماع سماع الصيحة، يوم الخروج من القبور، وناصب يوم ينادي مقدر أي يعلمون عاقبة تكذيبهم، يعني قول تعالى واستمع يوم ينادي، المنادي العامل في يوم ينادي هذه مقدر، يعني يعلمون عاقبة تكذيبهم، يعني واستمع فعل أمر انتهى الكلام انتهت الجملة، ثم يقول يوم ينادي، يعني يوم ينادي المنادي يعلمون عاقبة تكذيبهم يوم ينادي المنادي نعم، إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا بتخفيف الشين وتشديدها، تشقق وتشقق بإضغام التاء الثانية في الأصل فيها، الأرض عنهم سراعا جمع سريع حال من مقدر أي يخرجون مسرعين، يعني العامل في هذا الحال فعل محذوف مقدر تقديره يخرجون، يعني تشقق الأرض عنهم يخرجون سراعا، ذلك حشر علينا يسير فيه فصل بين الموصوف والصفة بمتعلقها، يعني يسير صفة لحشر وعلينا متعلق بماذا؟ بيسير، متعلق بيسير جار ومجرور متعلق بماذا؟ بيسير، فأصل الكلام ذلك حشر يسير علينا للاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ ماذا يقصد؟ يعني تقديم المتعلق وهو علينا تقديمه على يسير غرضه الاختصاص، أن هذا يسير علينا ليس يسيرا على غيرنا، لا يستطيع غير الله عز وجل أن يبعث العباد. ها؟ أما يبدأ الخلق ثم يعيده، نعم؟ حصر. الاختصاص الحصر. وذلك ذلك حشر يعني إشارة إلى معنى الحشر، يعني ذلك الحشر المخبر به عنه، لأن ذلك مبتدأ وحشر خبر. ها؟ المخبر به عنه هو الإحياء بعد الفناء والجمع للعرض والحساب. فالغرض من تقديم المتعلق الحصر، أي حصر يسر الحشر على الله عز وجل، نحن أعلم بما يقولون أي كفار قريش وما أنت عليهم بجبار، أي تجبرهم على الإيمان، لا تستطيع أن تكرههم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالجهاد. نعم، لأن الجهاد نوع من الجبر على الإيمان، نوع من الجبر على الإيمان، إذا قلنا إنه لا تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى. نعم، فيكون باقي المشركين يغيرون بين الإسلام أو القتل، فقد يرسمون ماذا؟ مجبورين على الإيمان ثم يحصل إيمانهم بعد ذلك. أما إن قلت إن الجزية تؤخذ من جميع المشركين كما ورد في مذهب المالكية بما فيهم المشركين واليهود والنصارى، نعم، فلا يكون هذا جبرا على الإيمان، لأن الله قال لا إكراه في الدين، وهذا هو الأرجح. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهم المؤمنون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.